الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نشرع مشيئة الله سبحانه وتعالى في شرح باب حرف الباء في هذه المنظومة الطيبة. فيقول الناظم رحمه الله: وهي الذي يقدم ثم لغير قل ببقرة واقرأ في سواها بغير ذا، أي قدم ذكر أهل به على كلمة لغير بسورة البقرة في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما في غير هذا الموضع فقل: وما أهل لغير الله به، وذلك بسورة المائدة في قوله تعالى: وما أهل لغير الله به والمنخلق، وبسورة الأنعام في قوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ، وبسورة النحل في قوله تعالى: وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ. يقول رحمه الله: وبالله مع باليوم خص ببدئها، وقل وبذي القربى تخصص بالنساء. قوله رحمه الله: وبالله مع باليوم خص ببدئها، أي وقل بالله وباليوم، بالباء في باليوم ببدء سورة البقرة، وذلك في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. أما في غير هذا الموضع فقل بالله واليوم الآخر. وقوله رحمه الله: وقل وبذي القربى تخصص بالنساء، أي وقل وبذي القربى بالحرف الباء بسورة النساء في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. فيكون المتشابه مع هذا الموضع فيه وبذي القربى بدون الباء، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى. يقول رحمه الله: ومع تطمئن نقرأ قلوبكم به بعمران مع بشرى لكم فيه تجتلى، أي يقول قلوبكم به بعد لتطمئن وبعد بشرى لكم، وذلك بآل عمران في قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ويتشابه مع هذا الموضع موضع سورة الأنفال في قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. يقول رحمه الله: وبالحق ذبه مع فقد كذبوا كذا، وبالحق ذبه مع فقد كذبوا كذا، فسوف بأنعام وبالشعر انتفى، أي يقول بالحق بعد فقد كذبوا، ثم قل بعده فسوف بسورة الأنعام في قوله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أما بالشعراء فقد جاء قوله تعالى: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يقول رحمه الله: وأعلم بمن ضل قرأنه بغير ماء بالأنعام، أما من يضل فقل بها، أي وقرأ أعلم بمن ضل بغير سورة الأنعام، أما في سورة الأنعام فقل أعلم من يضل، في قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ويقول رحمه الله وفي قصص نعلم بمن، وفي قصص أعلم بمن جاء قد أتى، يلي قال موسى واحدث الباب ما تلا. أشار رحمه الله إلى موضع سورة القصص وفيه أعلم بمن في قوله تعالى وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون. وفي غير هذا الموضع يحدث الباء، وأراد بذلك الموضع الثاني له بسورة القصص في قوله تعالى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يقول رحمه الله سورة العنكبوت اقرأ به بعد موتها وقل بعد علم شيئا النحل قد حوى. قوله سورة العنكبوت اقرأ به بعد موتها أشار إلى قوله تعالى بعد موتها الذي في غير سورة العنكبوت، أما في العنكبوت فقل من بعد موتها، وذلك في قوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ويقول رحمه الله وقل بعد علم شيئا النحل قد حوى، وقل بعد علم شيئا بسورة النحل في قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه من بعد علم شيئا، وذلك بسورة الحج في قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقوله رحمه الله وبعد الذي جاءك بنفسه وبعد ما برعد وقل من بعد غير الذي مضى، أي وقل الذي جاءك بربع ما ننسى من آية بسورة في قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقوله وبعد ما درع، أي يقول بسورة الرعد بعد ما في قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقوله وقل من بعد غير الذي مضى، أي قلت غير هذين الموضعين من بعد، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا، وبسورة آل عمران في قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى. يقول رحمه الله: وقل كفروا بالله مع برسوله لدى توبة في لو أرادوا الخروج جاد، وبالله فلا تعجبك يتلوه مع ولا كذا ليعذب في الحياة به الجلى. أي قل كفروا بالله وبرسوله برضع، ولو أرادوا الخروج لأعدوا بسورة التوبة في قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أما في غير هذا الموضع فقل كفروا بالله ورسوله، وذلك بسورة التوبة أيضا في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. وفي قوله تعالى: ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا. وقوله: وبالتالي فلا تعجبك إلى آخره، أي وقل فلا تعجبك بذكر ولا بالواو بعده ثم ليعذب بالله في الحياة بعده، وذلك برضا ولو أراد الخروج في قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه ولا تعجبك بالواو، وهذا موضع التشابه في قوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول رحمه الله: بما كذبوا من قبل قد جاء مع به بيونس يا ذا لا بالأعراف فادر ذا، أي وقل بما كذبوا به من قبل بسورة يونس في قوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أما موضع التشابه مع هذا الموضع فهو بسورة الأعراف في قوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يقول رحمه الله: علينا به قل مع تبيعا وقل به علينا وكيلا مع نصيرا به قلا، أي يقول علينا به تبيعا في قوله تعالى: فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وقل به علينا وكيلا في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقل علينا نصيرا في قوله تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يقول رحمه الله: بقد أفلح اقرأ كذبوا بلقى وقل بآياتنا بالروم ثم اعطف اللقى ثم اعطف اللقى، أشار إلى قوله تعالى: كذبوا بلقاء بسورة المؤمنين في قوله تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم. أما بسورة الروم فقل بآياتنا بعد كذبه ثم نعطف عليها لقاء الآخرة، وذلك في قوله تعالى: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يقول رحمه الله: وفي العنكبوت يعطف بها ولقائه يلي كفروا واسقطه في زمر على، أي يعطف ولقائه على آيات الله بسورة العنكبوت في قوله تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا، وقوله وأسقطه في زمر على أي وأسقط ولقائه بالزمر في قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يقول رحمه الله: وقل رجل هذا به جنة تلا لنوح بقد أفلح وما بعده افترى. أشار إلى موضعي سورة المؤمنين، الأول في قوله تعالى: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، وذلك بعد ذكر نوح عليه السلام. أما الموضع الثاني لهذا الموضع فقل فيه: رجل افترى، في قوله تعالى: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. يقول رحمه الله: ويخرجكم من أرضكم مع بسحره حوى الشعرى فاعلم والأعراف ما حوى، أي يقول يخرجكم من أرضكم بسحره بسورة الشعراء في قوله تعالى: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، قالوا: أرضه أخاه وابعث. أما بسورة الأعراف فقل: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، قالوا: أرضه وأخاه وأرسل. يقول رحمه الله: وفي عنكبوت لفظ بيني وبينكم يليه شهيدا وهو بالعكس في سور، أي يقول بيني وبينكم شهيدا بسورة العنكبوت في قوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. أما غير هذا الموضع فقل شهيدا بيني وبينكم بتقديم شهيدا على بيني وبينكم. وقوله رحمه الله: وفي فاطر يا ذا وبالزبر اقرأ أنت بباء وقل فيما عداها بغير باء، أي يقول وبالزبر بحرف الباء بسورة فاطر في قوله تعالى: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. أما في غير هذا الموضع فقله بغير الباء أي الزبر. والمتشابه مع الموضع المذكور وموضع لآل عمران في قوله تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وموضع بسورة النحل في قوله تعالى: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر. يقول رحمه الله في آخر أبيات هذا الباب: فمع فاستعذ لفظ البصير بغافل عليم بالأعراف العليم بما عدا. أن يكون البصير مع فاستعذ بسورة غافر في قوله تعالى ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقل عليم بالأعراف في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقل العليم في غير هذين الموضعين وذلك بسورة فصلت في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويوجد موضع بسورة النحل قد يشتبه مع المواضع المذكورة وهو قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان. هذا هو آخر باب حرف الباب مما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.